وأستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد السيدة الطاهرة الزكية زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد سجلت في فترة السبعينيات، وهي لما تيسر من أول سورة وأول سورة قاف. الذين ينادون الله عليم الحكيم

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا المؤمنون الذين آمنوا Oh, بكرة وذكرى لكل عبد صدق الله. في تلاوة قرآنية مباركة استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل الكريم من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من آيات الله البينات لسورة الحجرات وما تيسر من أول سورة قاف. وقد سجلت هذه التلاوة في فترة السبعينيات في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.